يا أيها المسلمون، الجزاء من جنس العمل، من أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن الناس، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للناس يوما: ألا أخبركم بأرجى آية في كتاب الله؟ قالوا: بلى. قال: حدثني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ربنا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ما أصابك من مرض أو بلاء أو عقوبة في الدنيا فبما كسبت أيديكم وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يرجع عن عفوه في الآخرة. إذا عفى الله عنك في الدنيا فقد عفى عنك في الآخرة. هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، لكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة نفس ورياضة لها